السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. عن ابن عمر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، وفي لفظ لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، والنهي للكراهة لا للتحريم. يبقى ابتداء النذر أصلا مكروه، ولا يصح إلا بالقول. النية لا يصح بها النذر، لو نوى في قلبه إن هو يفعل ذلك ده مش نذر، كالنكاح والطلاق عبادات لابد فيها من النطق، من مكلف مختار. ده بقى شروطه بقى، إن لازم يبقى الناذر مكلف، بالغ عاقل رشيد، مختار غير مكره، لأن الإكراه ليس له حكم، طلاق باب اليمين. والنذر باب يمين، بابه من باب اليمين، اليمين اللي هو الحلف يعني. أنواع المنعقدة 6. أنواع النذر بقى: النذر المطلق، قولي لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين. واحد قال لله علي نذر، ما قالش إيه. العلماء، أكثر العلماء جمهور إلا الإمام الشافعي، قالوا عليه يمين، عليه كفارة يمين. قال في الشرح لحديث كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين، حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، إن عليه كفارة يمين. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله. النوع الثاني ده النذر المطلق. النوع الثاني بقى نذر لجاج وغضب، إن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة اليمين. حديث عمران بن حسان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. ثالث نوع نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دبتي، فيخير أيضا بين الفعل والوفاء بالنذر. روى أبو داود عن سعيد بن منصور أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله. فعل نذر بقى أن هو يفعل شيء مكروه كالطلاق، الأفعال المكروهة كتير، ففي الحالة ديت الأفضل له أن يكفر كفارة يمين. الخامس نذر معصية، كشرب الخمر وصوم يوم العيد يحرم الوفاء به. حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويكفر كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد. يعني لو واحد نذر إنه يصوم يوم العيد هنقول حرام عليك تأثم، تاني حاجة واجب عليك إنك تكفر كفارة يمين، واجب عليك انك تقضي يوما مكانه. نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة لقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به، لحديث عائشة المتقدم. وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وقال بما إلى قوله بما أخلف الله ما وعدوه، ومن نذر طاعة، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هنا بقى أبو إسرائيل ده نذر أشياء طاعة وأشياء غير طاعة. الطاعة اللي هو الصوم، غير الطاعة إن هو يعني يقوم في الشمس ولا يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل الطاعة ويترك غيره، ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر، لأنه نذر واحد. قال عقبة بن عامر نذرت أخي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، ده فيها معصية، وحافية، يعني ليس بطاعة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بثلاث صيام 3 أيام، لعلها أنها ليس لها مال يعني. ومن نظر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة. أفتى بذلك ابن عباس في امرأة نظرت أن تمشي إلى قباء فماتت، أمر أن تمشي ابنتها عنها، لأن المشي إلى المسجد طاعة. وقال البخاري في صحيحه: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني، ثم ماتت فقال صلى. وروى سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيه عبد الرحمن بعدما مات. وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على الولي الأخبار، بس الراجح أنه مستحب، الأخبار ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر. الولي مخير أو يعني يستحب له أن يفعل ذلك، أو يخرج من التركة بمقدار كفارة يمين. وإن نظر أن يطوف على 4 طاف طوافين. فإذا قال الشيخ تقي الدين: النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحق من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة، أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه يعني صاحب النذر، يعني ما يقدرش يرجعه لصاحبه هنصرفه لمصالح العامة. ومن الحسن صرفه في نظير من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف. فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا. ده بقى في بعض القضايا في النذر يعني. واحد نذر أن يصوم شهر معين، شهر رمضان، شهر، طبعا نذر شهر رمضان ده نذر واجب ملوش قيمة، إنما لو نذر إن هو يصوم شهر رجب أو شعبان لازمه صومه متتابعا، لأن إطلاق يقتضي التتابع، إطلاق الشهر يعني. فإن أفطر لغير عذر حرم، ولازمه استئناف الصوم يكمل لئلا يفوت التتابع. لازمه استئناف الصوم يعني يبدأ من الأول، عشان النذر عبارة عن شهر ومتتابع معناه كده يعني. فلو فات التتابع واستطاع أن يدركه وجب عليه أن هو يتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء مع كفارة يمين لفوات المحل. يبقى كده هو لو فطر في يوم عليه أن هو يبدأ من الأول شهر من جديد متتابع، وعليه كفارة يمين. كفارة اليمين ليه؟ لأنه فوت الشهر اللي هو نذره، أو يصوم من السنة اللي بعدها إن لم يعين أنها في هذا العام. العذر: وإن أفطر العذر بناء ويكفر لفوات التتابع. والراجع أنه ما يكفرش، لأن العذر ده لا يمنع التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا غير معين لزمه التتابع، أو صوما متتابعا غير مخيط بزمن لزمه التتابع. إن أفطر لغير عذر لزمه استئناف. طب ولعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، لأنه لم يأتي التتابع يعني. ولمن نظر وإحنا قلنا الراجح إحنا ما فيش كفارة ولا حاجة في المعذور. ولمن نظر صلاة جالسا أن يصليها قائما لأنها أفضل. باب كتاب القضاء: الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وأجمع المسلمون على مشروعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، حديث صحيح. ومن أفتى بفتيا بغير ثبت كان إثمه على الذي أفتاه. فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء. ده حديث وده حديث، اثنين صحاح. وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأمصار، ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه، فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه، فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، فلذلك كان السلف يمتنعون منه. قال في الفروع: والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات. الحكم بين الناس من أفضل القربات، لأن هو بيفصل في الخصوم ويقلل الخصومة، إن جاء الشرع من القواعد اللي هو النزاع بين المسلمين تقليله وقطع الخصومات بينهم. وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. قال في الشرح: من وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف، قول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيا في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة. يجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. تصح ولاية القضاء والإمارة منجزة، كقول: وليتك الآن، ومعلقة بشرط، نحو قول الإمام: إذا مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه، حديث أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. الأمير وكيل، فتصح الوكالة معلقة. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها، البلاد القريبة يعني، وبلد كمكة والمدينة، ليعلم محل ولايته. يقول: انت قاضي وخلاص؟ لا، لازم انت قاضي فين. بعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا، ومشافهاته بها ان كان حاضرا. والفاظ التوليه الصريحه سبعه: وليتك الحكم، قلدتك، فوضت، قلدته، فوضت او رددت، جعلت اليك الحكم، استخلفتك، استنبتك في الحكم، والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك أو وكلتك أو أسندت إليك، لا تنعقد بها إلا بقرين، نحو: فاحكم. يعني إيه؟ اعتمدت عليك في كذا فاحكم، أو فتولى ما عولت عليك فيه. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة، وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى، فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شروطها، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وتصفح حال الشهود والأمناء، وإقامة الإمامة الجمعة والعيد، ولا يستفيد الاحتساب على الباعة حزب يعني، ولا إلزامهم بالشرع الحزب، ده قضية تانية. القاضي الحاكم يعني لا يستفيد ذلك، إنما قاضي الحزب دي جهة تانية، مؤسسة أخرى، هو مش دخل الأمر المعروف عن المنكر. ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله في بلد تانية إذا ولاه في محل خاص. وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة، في قول أكثر أهل العلم، يعني ممكن ياخد مرتب على ذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا منقطع، ورزق شريح في كل شهر 100 درهم. جاء بعض الروايات عن عمر ضعيف. وأن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج للسوق، فقيل له: لا يسعك هذا. فقال: ما كنت لأدع أهلي يضيعون، ففرضوا له كل يوم من درهمين. مش خلاني بقول لا أقف عليه، ولكن رواه ابن سعد ومنقطع مرسل ومعضل، وصححه ابن حجر بلفظ آخر. وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا وعثمان بن حنيف ماسحا، ماسحا يعني بيئس الأراضي يعني، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان، وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة، ده برضو ضعيف، ولكن صح أن عمر رزق عمار وابن مسعود وعثمان ابن حنيف شاة، لعمار شطرها وبطنها، ولعبد الله ربعها، ولعثمان ربعها كل يوم، وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظر رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملهم على القضاء وارزقوهم وأوسع عليهم من مال الله، ولا يجوز له أن يوليها على أن يحكم بمذهب إمام معين لا نعلم فيه خلاف. هنا بقى إيه القضاء؟ لابد أن يكون من اجتهاد القاضي، فاحكم بين الناس بالحق. وإذا ولي الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي، لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم، فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره انعزل، لأن عمر يولي الولاة ثم يعزله، ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا الخليفة. وقال عمر رضي الله عنه: لا عزلن أبا مريم يعني عن قضاء البصر، أو ولي رجلا إذا رآه الفجر فرقه خاف يعني، فعزله ولي كعب بن صور أو صوار، وولى علي أبا الأسود ثم عزله وقال: لما عزلتني وما خنت وما جنيت؟ قال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. يعني إيه المفروض يسمع من هنا ويسمع هنا وبيعليش صوته على الخصمين كده. يشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا ما أفلح قوم ولوا أمرهم رأى. خلف ابن حزم وأبو حنيفة في كونه أن يكون ذكرا، المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء، ولكن لما اختلفوا في القضاء المرأة ينفع كده تتولى القضاء، قالوا بس إيه القضاء في غير الجناية، حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، ذكره ابن حزم إجماعا أنه يبقى القاضي مجتهد، مش القضاء اللي هم خريج حقوق ما يعرفوش حاجة، لا لازم يبقى القاضي مجتهد في الشرع لتحكم بين الناس بما أراك الله، والمجتهد العالم بطرق الأحكام، ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة، مش لاقين بقى واحد مجتهد هنجيب واحد يعرف مذهب معين يقضي به للضرورة. قال الشيخ تقي الدين: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل في الأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولي العدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقال أيضا: ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه، لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، لحديث أبي شريح: في يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال: ما أحسنها. وتحكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحكم عثمان إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا. تحكيم العرفي لو اثنين حكموا وينفذ حكمه. فصل في أداب القاضي: يسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا، لئلا يطمع في ميله بإطماعه، يطمع في ميله عفيف، يكف نفسه عن الحرام، ده العفيف طبش حاجة من حد، لا ده بقى بيخدم ده وبيخدم ده عشان خاطر ايه يبقى له سلطة والناس تخدمه والبلد باظت بالخدمات، خدمات الناس والله. بصيرا بأحكام الحكام قبله، هنا بقى يعرف الحكم اللي قبله إيه عشان ياخد خبرة ويسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه، عنده خبرة يعني. قال علي: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه 5 خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. ولذلك الصح أن القضاء يكون له كتب خاصة به، قضوا في الحاجة الفلانية في الحتة الفلانية كذا، وقضوا فيها كذا، وقضوا فيها كذا، فيجي في النهاية إيه يبقى في كتاب كده يرجع ليه قاضي يعرف يرجع لحكام قبله. قال عمر بن عبد العزيز: سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم، ويجب عليه العد بين الخصمين في لحظه، لحظه في النظر يعني، وفي لفظه في كلامه ومجلسه والدخول عليه، الاثنين يخشوا عليه على بعض والاثنين يقعدوا قريبين منه في نفس المكان، واحد يمين واحد شمال، ولفظه وهو بيتكلم معاه، وعدله ولحظه. حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. طيب، وكتب عمر إلى أبي موسى: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيثك. رسالة عمر لأبي موسى رسالة مشهورة جدا، شرحها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرح جيد ومفصل وطويل. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري، اسم رجل يعني، فقال: أعدني على هذا الجالس إلى جنبك، يعني عدو يعني. فقال للسري: قم فاجلس مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني. قال: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه. هو اللي اشتكى، فقال: خلاص تعالى أقعد بقى إيه مع الخصم، وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر، إلا المسلم مع الكافر، فيقدم المسلم دخولا ويرفع جلوسا بحرمة الإسلام. وأن عليا رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس، ويحرم عليه ضعيف، ويحرم عليه أخذ الرشوة. طبعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي لفظ في الحكم: والرائش هو السفير بينهما، وكذا الهدية، الحديث هدايا العمال غلول. وقال عمر: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. قال في الفروع: قال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحاكم، عين الحاكم. قال الشاعر: وإذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، بشرط ألا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة. كان بيهديه قبل كده فالتهمة انتفت منه. واستحب القاضي التنزه عنها، لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة، ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه. قاضي بقى هينزل في الشارع هيباشر القضاء، هيباشر البيع والشراء، ممكن يحابيه واحد: والله ما أنا واخد منه حاجة، ده فضلك علينا، كلام من ده. فيحصل له إيه في قلبه؟ ميل لئلا يحابى، فيجري مجرى الهدية. قال أبو الأسود الملكي عن أبيه عن جده مرفوعا: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. قال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتع ولا أفتشي ولا أقضي وأنا غضبان، فإن احتاج لم يكره، لأن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه. طيب، ما هو برضه لا يتاجر ولا ينزل السوق ولا وكيله المعروف عنه، لما يخلوا واحد كده مجهول يروح يشتري وما يقولش ده بيشتري مين، ولا يصر أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون ذلك. هات يا ابني حاجة ساقعة للراجل ده ويسيب التاني، أهلا وسهلا، ويقعد إيه يتكلم معاه ويضيفه ويترك الآخر. طبعا ده كسر القلب وإعانة له على خصمه. روي عن عمر عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصم. هو بقى رايح إيه؟ يبقى ضيف عند الحاكم. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لا يقضين حاكم إلى اثنين وغضبان، بس لازم بقى غضب كبير يؤثر يعني. يقص على الغضب إيه بقى؟ الحاقد، مزنوق يعني، عايز يخش الحاكم، أو في شدة جوع أو شدة عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضب في حديث مخاصمة الأنصار وزبير في شباك الحرب، ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو هو متردد، فإن خالف حكم لم يصح ولا أصاب. إيه المانع إن هو يقول لهم طيب إحنا ممكن نحكم الجلسة الجاية، يكون نظر في الأدلة ونظر واجتهد في الحكم وسأل حد أعلم منه لغاية ما يأتي، والجلسة الجاية حدد جلسة للحكم. إذا كان في القضاء الوضعي بيعملوا جلسة مخصوص للحكم، يعني تؤجل القضية للحكم في الجلسة القادمة، وممكن يأجلها شهر للحكم. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفاف والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع. ده بقى القاضي، يعني هو كان زمان إيه، القاضي بيجي ويعين اللي حواليه، يعين كاتب ويعين حاجب، يعينهم. دلوقتي لا، القاضي بيجي وكل واحد ليه وظيفة بيستعملها بس، يعني ينصحهم ويسن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية، ويشترط كونه مسلما مكلفا عفيفا، ده بقى اللي هو الكاتب يعني، ويسن كونه حافظا عالما، ده الكاتب إن هيساعده ويشاوره ويفسد مكتبه جهله. ممكن قال ابن المنذر: يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام، كان شرح أن أقضي ولا أفتي، كانش بيفتي قاضي.